لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، ما زلنا في مصادر أدلة الأحكام المختلف عليها، والفصل السابع العرف والعادة. قل العرف هو العادة الجارية بين الناس، أما عادة الإنسان الخاصة فلا تسمى الخاصة به فلا تسمى عرفا. والعرف عند أغلب الأئمة معتبر إن لم يخالف نصا ولم يبطله الشرع، كعرف التبني وكثير من أعراف الجاهلية التي أبطلها الإسلام لما فيها من المفاسد، منها أكل الربا وشرب الخمر ونحوه. الموضوعات اللي اتطرقنا إليها كتير، وإحنا بنتكلم في الأصول إن علم الأصول بيخاطب المجتهد، فمن دونه من طلاب علم الفقه اللي دورهم استنباط الأدلة، استنباط الأحكام من الأدلة، وبيخاطب فئة من هؤلاء سيكونون مفتين وقضاة، فدوره إسقاط الحكم الشرعي على الواقع المعروض عليه في القضية. وبعض الموضوعات تتداخل فيها هذه المسألة، هل دي خطاب للمجتهد في الاستنباط أم خطاب للقاضي؟ وساعات تدخل منها مسألة العرف، 90% من الكلام اللي بيتقال على العرف بيبقى دور القاضي في تفسير العقود والمعاملات، والاستغناء بالعرف عن نطق ألفاظ معينة في العقود ونحو ذلك. فده الباب الرئيسي اللي بنتكلم فيه على العرف، وإلا لا لا، لو فتحنا باب الكلام على العرف يبقى احنا بنوجد مصدر اخر للتشريع. كما ذكرنا من اول ما تكلمنا مفيش غير الكتاب والسنة. لما قلنا الاجماع، قلنا الاجماع الكتاب والسنة دل على ان الاجماع كاشف، لان هذه المسألة اللي العلماء لما يعني بحثوها ما كانوش في بداية الامر لم يكن عندهم اجماع، ما حصلش يعني قبل ما يحصل الإجماع كانوا بينظروا في المسألة، فلما نظر فيها الأول والثاني والثالث والرابع وكلهم انتهى إلى نفس القول، بقى المسألة مستندها الدليل من كتاب السنة، ولكن تقوت بأن الإجماع كشف لنا أن هذا القول متعين، وممكن يكون الدليل كنا هنعمله على أنه دليل ظن الدلالة، ولكن لما انضم إليه الإجماع صارت هذه الدلالة التي أجمع عليها قطعية، حتى لو كان الدليل في أصله ظني. يعني إذن في الإجماع ما هوش مصدر بالمعنى أن جبنا حاجة موازية للكتاب والسنة، لا، ده هو المجتهدين بينظروا في الكتاب والسنة، ثم عندنا دليل في الكتاب والسنة يقول أنهم إذا اتفقوا فهذا دليل كاشف على أن هذه المسألة التي اتفقوا عليها وإن حتى لو كانت اجتهادية فهي قطعية الصحة. القياس قلنا مش مصدر آخر، ده نوع من الدلالة، يعني احنا بيبقى عندنا نص شرعي وفهمنا منطوقه وفهمنا أخذنا الأحكام المستفادة من منطوقه ومن مفهومه، وبعدين بنقوله ممكن كمان مسائل لا هي داخلة في النص في تحت عموم النص لو كان عام، ولا هي داخلة في منطوق اللفظ في مفهوم منطوق النص ولا في مفهومه، ومع هذا بنعديه بالاشتراك في العلم. هو صحيح يعني المرة اللي فاتت قلت عشان الشبه الكبير بين المصالح المرسلة وسد الذرائع ممكن نخالف ترتيب الكتاب، بس احنا يعني عدلت عن هذا، خلينا بالترتيب حتى نبقى نراجع تاني احنا نتكلم في السد الضرائب. طيب يبقى ما جبناش مصدر اخر. لما قلنا المصالح المرسلة وده اكبر مصدر، وذلك بعض الناس يقولوا ايه، هو احنا لن نقر من العرف الا بضوابط المصالح المرسلة، فما الحاجة الى ان يذكر كمصدر اخر. ده بعض اللي بيرفضوا اعتبار العرف مصدر، بيقولوا ما احنا لو جينا نبحثه عشان نعتبره مصدر هنقول حاجة احتاج الناس اليها وتعرفوا عليها، فكأنه اختلاف لفظي بينه وبين المصالح المرسلة، فقالوا احنا لا نقبل منه الا ما يعود الى الايه، المصالح المرسلة، او ما يعود الى الاستحسان. فقول طب يعني كده احنا، واحنا في كل مسألة من دي حرصنا على ان احنا نذكر المعنى الذي تتميز به تماما. احنا ذكرنا الاستحسان ممكن يطلق على حاجات كتير، ولكن المسألة اللي فيها فعلا الفقيه بيتعامل مع النص مضطر يقول او يراجع موقفه من الاستحسان وموقف الائمة منه، لما يلاقي ان النص في داخل تحت عموم نص فيه نهي او فيه حظر مثلا على سبيل المثال، ويرى ان الشرع قد اذن او رخص في مثله، فعايز يستثنيه بايه، بهذا الذي يشبه القياس، ولكن وان كان ليس قياسا. دي المسألة. انما في مسائل كتير تكلمنا عليها العلماء ممكن يسموها استحسان، ومش هو ده الاستحسان اللي احنا مفتقرين الى ان ايه، ان نفرد له باب ونحدد موقفنا منه. نفس المسألة في العرف، فالعلماء بيقولوا لا، هو العرف لن يفيد جديد، اما ان يكون يعني وضع مصدر موازي للشريعة والعياذ بالله، واما ان يرجع الى الاستحسان او الى المصالح المرسلة، فلا حاجة الى ان نتكلم على كونه باب جديد او مصدر مصدر. خلينا متفقين على ان ثم اتفاق بين الائمة جميعا على ان، وده مسألة خدناها في الاول خالص لما احنا بنتكلم على، احنا قلنا موضوع الاصول بنتكلم على الايه، الادلة والاحكام وكيفية استنباط الاحكام من الادلة او كيفية دلالة الادلة على الاحكام. اتكلمنا على الحكم ومعناه ومش عارف ايه اقسامه، وكان في موضوع صغير في الاول خالص كده، وقلنا مش مكان استفاؤه هنا، هو بيستوفى في العقيدة الكلام على ان الحاكم هو الله. دي قضية جوهرية، ان دايما عشان نقرر مصدر للاحكام لازم في الاخر يرجع الى ايه، الى الشرع. وده مسألة حتى من تكلم في علم الاصول من الاشاعرة او غيرهم متفقين على هذه المسألة. وبالتالي يعني ما بيجي الان العلمانيون وغيرهم ويقولوا ده الائمة كثير منهم قلب العرف، خد بالك الائمة متفقون بكافة مذاهبهم الفقهية بل والعقدية، لو قلنا يعني الايه، اهل الحديث والاشاعرة وغيرهم، على ان الحاكم هو الله، وان انت لو بتتكلم على اي مصدر لازم بتجيب له مصدر لازم يكون ايه، مستند الى دليل شرعي. طيب فاذا العرف لو قعدنا نصف مسألة الاستحسان مرة تانية يبقى فيش داعي نعمل له باب، ولو قعدنا نصف مرة تانية المصلحة المرسلة وانه شيء سكت عنه الشرع ولكن احتاج اليه الناس، ونحط بقى كلمة وتعارفوا عليه عشان تبقى عرف، لا يعني ده مش مسلك التعلم القواعد والضوابط. لكن في الواقع رغم هذا يظل العرف له معنى يحتاج اليه، وهو باب مختلف عن باب الاستحسان، وباب مختلف عن باب المصالح المرسلة، وباب بلا شك مختلف عن القياس، ومختلف عن القول في الدين بالرأي ومعارضة الأدلة بالعقل. طب ايه موضوعه؟ عندنا قضيتين في العرف. القضية الأولى تفسير الكتاب والسنة. احنا بنقول إذا جاء تفسير الكتاب والسنة بدليل شرعي يبقى الشرع استعمل ألفاظا في خطابنا، أمرنا بالصلاة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى نرجع للحقيقة الإيه؟ الشرعية، واللي غالبا بنلاقيها أخص في في في هذه الألفاظ الخاصة لها أخص من الحقيقة الإيه؟ اللغوية. طب إذا لم نجد، إذا لم نجد إن اللفظ لفظ استعمل في خطابنا ولم نجد له شرح في الكتاب ولا في السنة، يبقى إذا الكتاب الله تعالى بيحيلنا في فهم هذا اللفظ على إيه؟ على لغة العرب وعلى لسان إيه؟ قريش خاص. يدخل معانا هنا العرف، وعندما نتكلم عن العرف هنا نعني إيه؟ عرف الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي مكة والمدينة خاصة. يبقى ساعات نحتاج نستدعي ذلك العرف. ليه؟ لأن زي ما انت دلوقتي بتقول احنا في زماننا ده كلمة هاتف، اول ما اقول كده هاتف من غير يعني انا ده مبتدأ لسه ما قلتش خبره، وارد يكون ايه يعني لكن اول حاجة بتسبق الى ذهن الناس مش هتف بك هاتف او ناداك مناد، لا الجهاز المعروف ده. فصار من فرط استعماله تلك الحقيقة العرفية غالبة على الحقيقة اللغوية الايه الاصلية، فصار هو يتعين حمل اللفظ عليها. ولو انا محتاج يعني دلوقتي لما تقول لحد موظف في شركة مدير بيسأله احنا عايزين نشتري هواتف للناس، اكيد مش هيحملها حتى على الهاتف الارضي، هواتف يعني ايه المحمول. فلو اراد غير هذا لازم ايه يبين، والا يبقى التقصير جاي من جهة المتكلم. وبالتالي اللي احنا نقول غلبت هذه الحقيقة العرفية على اللفظ فحتى صارت هي المرادة عند الإطلاق. يبقى الحقائق العرفية للألفاظ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لو احنا عرفناها يبقى بيحمل عليها الايه النص، وهي مقدمة على الحقيقة اللغوية. يبقى بنحتاج العرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لتفسير معاني الايه الالفاظ، زي بنحتاج العرف في زمن كل مخاطب نعرف، عايزين نعرف في زمن كل متكلم بنحتاج للعرف عشان نفسر بعض الايه الالفاظ. لكن العرف اللي احنا بنلجأ له كتير او اللي بيتقال عليه كتير عرف الناس، عرف الناس فهذا في باب الفتاوى، او ممكن عندي يبقى انا هنقول عندنا ايه في مسألة العرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وده اعتبره جزء من التفسير، من تفسير معنى اللفظ. لان اذا كان هذا اللفظ كان قديما في لغة العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم له معنى، ثم في زمانه استعمل في معنى وغلب عليه هذا الاستعمال والشرع خطب العرب بلسانهم، فإذا يحمل الخطاب على الحقيقة العرفية في ذلك الوقت. مسألة تانية بنرجع فيها للعرف، وفي الحالة دي بقى إيه بنرجع في لعرف المكلفين في كل زمان، ودي مسائل بتختلف بين الفقهاء، لكن ما من فقيه إلا وقال بها في مواطن بيتعامل مع النص، فبيكون اجتهاده أن الشرع خاطبنا بأمور معروفة المعنى لكن محتاجة حدود، فإذا لم يحد لها الشرع حدودا وخاطبنا بها كل فقيه في كل مسألة بيبقى له وجهة نظر مختلف. الإمام مالك رحمه الله تعالى وتبعه على هذا الإمام أحمد وتبعهما على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ومعظم المعاصرين على هذا. بس هو انت لما بتيجي تقول الكلام ده هقول لك انت بتقوله عشان انت بتعصر لابن تيمية. انما هو لو عايز من الائمة الاعلام تقول مين صاحب المدرسة ديت، الامام مالك. والامام احمد صار على طريقته. ايه الطريقة دي؟ انه اذا الشرع اطلق فالحد هو العرف. ممكن تقول ان يكاد يكون في اجماع مثلا في بعض المسائل زي موضوع صلة الرحم، واجب بر الوالدين واجب. وكان لسه احد الاخوة كان سأل المرة اللي فاتت الخلاف بين الاخت وزوجها في انها يعني بترى انه يجعلها تزور والديها اقل من اختها، وبعدين اتضح ان هي يعني بين المحافظة اللي والديها عايشين فيها واللي هي متزوجة فيها 1000 كيلو، واختها التانية عايشة في نفس المحافظة. فاذا هنا ايه؟ اهدار للعرف في هذه المسألة، مع ان العبرة هنا العرف. يعني الحد اللي ساكن في نفس الحي مع والديه يعني قد يكون لو غاب اسبوع، بل لو غاب يعني المفروض يروح يوم ويوم كل يوم. طب لو هو يعني في نفس المدينة ممكن يقبل معدل اخر، في نفس البلد مفيش عراقيل في السفر انه لازم يستخرج تأشيرة مش عارف ايه، لكن السفر بعيد مكلف نفقة وجهد تختلف الحد. هذا البر هنرجع فيه للايه؟ للعرف. حد النفقة على الزوجة وعلى الاولاد هنرجع فيه ايه؟ للعرف. في مسائل هنلاقي ان بعض الفقهاء وجد انه لو احلها على العرف هتعمل درجة من درجات عدم الضبط، زي حد السفر سواء في مسافته او مدته الجمهور على انه لازم نحده، يعني ما ينفعش. بينما مثلا شيخ سام تيمية بيرى في المسألة كما ذا انه طالما سماه الناس سفرا سواء المدة او المسافة. خد بالك البعض ممكن يقول لا انا عندي دليل بيحدد، وبالتالي المسألة عنده خرجت عن خلاص، هو وجد ايه الدليل الذي يحد. الحاصل ان احنا بنحتاج في بعض المسائل تختلف وجهة نظر الفقهاء فيها، ولكن ما من امام الا وقال بها في مواطن، ان الشرع امر بشيء نعرف حقيقته ولكن لم يحد له حد. ممكن تقول تمثل لده بالصدقة الواجبة قبل فرض مقادير الزكوات مثلا. ففي واجبات في الشرع غير مقدرة، فبيكون المرجع فيها للعرف. يبقى ده تاني مسألة بنلاقي فيها العرف حاضر. المسائل الأشهر والأكثر هو العرف في تفسير معاملات الناس، وفي يعني تفسير عقودهم. طب هل ممكن يبقى العرف كده زي المصلحة المرسلة؟ يعني كما ترى ان العرف دايما حاضر معنا كمصدر للتفسير او لوضع حدود، وليس مصدر لان يكون هو اللي منه استفيد الحكم. لكن احيانا برضو ده باب اخر للعرف، وقد يختلف العلماء فيه ايضا، وهو هل اذا تعارف الناس على شيء انه ده من عاداتهم وان لا يجمل مخالفتها. طبعا من اشهر مسائل غطاء الرأس مثلا في بعض الازمنة وبعض البلاد، وعلى هذا فقس. هل حينئذ يمكن ان تخاطب المكلف بحكم تكليفي وليكن الاستحباب؟ صعب يبقى الوجوب، ان كان ساعات عبارات العلماء في المسائل دي بتشعر بكده، او الكراهة عدم الالتزام بهذا، وده كده بنكلم على حكم تكليفي. في الواقع انه ايضا في الجملة العلماء يرون ان العرف المباح المباح الاصل، وده الوجه اللي هيشبه بيه المصلحة المرسلة، بس هو غيرها، ان الشيء المباح الاصل. قدامك اختيارات كتير، تغطي راسك ما تغطيش، كانت الامور كلها مستوية. فلما تعارف الناس على شيء منها وعدوا مخالفتها خارما للمروءة، فالعلماء يأخذون من هذا خطابا تكليفيا باستحباب موافقة عادة أهل البلد أو بكراهة مخالفته. ولأن غالبا بيبقى يعني مثلا كما يعني ممكن تلاحظ في بعض البيئات، وطبعا العرف ده قابل أنه يتغير والحكم بناء عليه قابل أنه إيه أنه يتغير. يعني كان لما حد من من من من اسكندريه مثلا يزور اخواننا من اول الحمام فطالع كده الغرب، يعني ربما قبل شويه من كده، لازم كان حتى قطاع الراس اللي هو يعني قلنصوه او طاقيه مش كفايه، لازم غطره. الان يعني كل طبعا ما بيحصل المواصلات بتتغير يعني تتطور، وسائل الاتصال ربما هم انفسهم صار بعضهم ايه لا يلتزم بهذا، بس ممكن يبقى في موقف دون اخر، ما ينفعش يبقى خطيب الجمعة ويعمل كده. هم يرون ان ده كأنه زي بالضبط كده بقى في بعض المحافل يقول لك تيجي بالملابس الرسمية. طب لو جبت يعني كاجوال، يعني حتى لو جاي ساعة دي بطلوها، يعني لو جاي بدلة من غير كرافطة بيعتبروا انك انت لم تعطي المكان التوقير الكافي. هما في بعض البيئات بيعتبر ان انت لو ما خدتش كامل زينتك وبيعتبروا غطاء الرأس منها، فكأنك ايه لم تعطي الناس حقهم ولم تقدرهم التقدير الكافي. الحاصل انه يمكن أن يقال كمسألة عامة كده أنه يشرع مراعاة أعراف الناس في الأمور الأصل فيها الإباحة. هي هتشترك مع المصالح المرسلة أن احنا مقصرين كلامنا على إيه؟ على أمر كان الأصل فيه الإباحة. ما ينفعش تيجي تقول لي عرف الناس استحسنوا شيء فاسد شرعا، أو استقبحوا شيء من الشرع والعياذ بالله، لكن شيء كان الاصل فيه الاباحة والناس تعرفوا ان ده يعني لسبب او لاخر يعني من كمال الهيئة، ان ده من احترام الناس، ان ده من كذا، ان ده من كذا، فيبقى يكون هناك خطاب شرعي للناس. طب هيقول لك يعني ينفع ألبس كذا؟ يعني ينفع آكل في الشارع؟ دي المساكن بقولوها زمان، يعني طبعا قلنا دي بتتغير. طب هي المرحلة الانتقالية، العلماء كانوا بيروا من خارج من الأكل في الطريق، مع بداية وجود مثلا مطاعم، طب ابوابها مغلقة، طب ابوابها مفتحة، طب دلوقتي بيبقى المطعم 2 متر واخد الرصيف كله، فممكن الناس تاكل برا وهكذا. يقولك هو انت غيرت موقفك، يبقى المسألة متغيرة. لا، ما هو العرف انا مش يعني ما فيش حاجة في الشرع بتقول لي احرص العرف ده، احنا نحرص الشرع، ان لازم ايه نقيمه ونبينه للناس ومحافظ عليه. العرف احنا غير مأمورين بايه بحراساته، لكن قد نكون مأمورين بمراعاته. طب هو اتغير، هنلزم نفسنا بيه ليه بقى بعرف القديم؟ وبالتالي لك لما كان انه مثلا الناس تستهجن الاكل في الطريق، فكان العلماء بيقولوا انه ده من خوارم المروءة، حتى كانوش يقولوا حرام، وربما ما كانوش يكتروا يقولوا مكروه، يقولوا من خوارم المروءة. أنت كده عرضت نفسك لأن يقال أنه مستهتر، أنه خارج على النظام العام إلى غير ذلك. فطيب لما تغير لك، طب هو لو حاجة كويسة انت ليه ما كنتوش حريصين على الحفاظ عليها؟ او لما تغيرت تقال لا هو في زماننا ما عادش، او حاجة اخطر من كده، لما تقول ان بعض الملابس في بداية ما دخلت بلاد المسلمين كانت دليل على التشبه، هي في الاصل مباح بس في الوقت ده كان لا يلبسها الا الايه، الا الكفار. فانت دورك حينئذ تقول المفتون في هذا الزمان كان بيقولوا للناس ايه، ما تلبسهاش، لان دي يعني تميزهم بها. طب بدأ الناس اللي لبستها في الاول مقصرة، ولكن بعد فترة انتفت عنها صفة ايه، انت لك لو ده حكم شرعي والناس تركته وغيرته يجب ان تدعوهم الى ان يعودوا الى الحكم الشرعي الاصلي، لكن هذا عرف قد تغير، وبالتالي الفتوى الجديدة بتبقى مراعية للعرف الايه الجديد. يبقى العرف في جزء مهم جدا، العرف العرب او عرف اهل مكة والمدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نحتاجه كجزء اصيل من معاني النصوص. بعد كده العرف، عرف الناس نحتاجه عند من يقول به في مسائل تختلف من فقيه الى اخر، لوضع حد للحدود للامور التي اطلقها الشرع ولم يقدرها ولا بد لها من تقدير، لا بد يبقى فيه سفر معين هو اللي فيه الرخصة، ولا بد يبقى فيه مرض معين هو اللي فيه الرخصة. وعندنا العرف قد يقال كمسألة انه يشرع مراعاة اعراف الناس في الامور اصلها الاباحة، والناس اختاروا مسلك معين منها واعتبروا الخروج عليه وكأنه فيه حرج ما. والباب الاشهر العرف في تفسير العقود والمعاملات. عشان كده لما بيقولوا والعرف عند اغلب الائمة معتبر ان لم يخالف نصا ولم يبطله الشرع، خد بالك، لان كثير من العلماء وهم بيتكلموا في الاصول مش بيبين، هو بيتكلم هنا بيخاطب حد سينبري لاستنباط الاحكام من الادلة، ولا حد سينبري للفصل في الخصومات بين الناس. وعرفنا معناه هنا ومعناه هنا، وانه لو بنتكلم هنا على استنباط الاحكام وهي ليست احكام ثابتة طالما قلنا انها عرف، ولكن ان سئل المفتي او من يعلم الناس الدين عن شيء لو ندور على نهي ما نلاقيش عليه نهي في الشرع، ولكن يعني السائل يعيش بين قوم يعتبرونه ازدراء لهم او خروجا على نظامهم او اي شيء، فحينئذ يقول له يشرع لك ان تراعي اعراف قومك. يقول العرف معتبر عند الائمة ان لم يخالف نصا ولم يبطله شرك عرف التبني. طبعا الامر يعني بعض الامثلة اللي بتتقال لا الامر اشد من كده كمان، احنا العرف ليس مصدرا، عشان تيجي تقول ايه بعض العرف قد يفهم منها لو انا ابتعدت عن اللي عليه نص صريح فينفع العرف ينشئ احكاما، لا ده غايتها مراعاة اعراف الناس فيما عدوه مخالفا لعادتهم، ودي مسألة يعني ممكن تعتبره حكم واحد كده يشمل بعض الصور في كل زمان. يقول وكثير من اعراف الجاهلية ابطلها الاسلام ما فيها من الفسد، منها اكل الربا وشرب الخمر ونحوها. اما في غير ذلك فالعرف معتبر والعادة محكمة، لان تعرف الناس امرا ما وتعاملهم به يدل على استقرار مصلحتهم فيه ومناسبته لظروفهم، كما لو كان عرف أهل البلد أن المرأة تقبض مهرها كله قبل الدخول. هنا طبعا مسائل القايمة والكلام ده من اكتر الحاجات اللي الناس بتسأل فيها. وهنا حاجة من اثنين، يا الناس يا الطرفين بيبقوا واضحين جدا في الاتفاقات فبيريحوا نفسهم ويريحوا من وراءهم، يا اما يعني يفعلون ما تعرف الناس عليه. لما بيفعلوا ما تعرف الناس عليه عند الخصومة، لو حصلت خصومة يجب على المحكم انه يرجع للعرف. طب ايه؟ وساعات العرف يبقى اللي عمله نفسه مش عارف تكييفه، او هو جه ازاي، زي موضوع قائمة المنقولات. طبعا الاصل ان المرأة تاخد مهرها هي، حتى مش ابوها، في يدها، تحوشه تصرفه يا حر، والرجل يؤسس بيته، يبقى اللي عنده البيت والاساس ويعني تأتيه الى بيته. لما صار الامر ده في مشقة، المجتمعات بتحاول تحل مشاكلها. ما هو المجتمعات في الاصل، في اذا ابتعدنا عن شياطين الجن والانس، ما فيش معركة بين الرجال والنساء، ولا يعني كل واحد هيبقى في يوم من الايام بيجوز ابنه، اليوم اللي بعده بيجوز بنته، وبعد بل خلاص خلي واحد ما عندوش الا بنات وواحد ما عندوش الا ذكور. كل ما الشروط تشتد فهذا الشاب مش قادر يتجوز، فبرضه اللي عنده بنت مش بتتجوز، يعني الازمة مشتركة. وبالتالي لما بيبقى الناس عاقلة وبعيدا عن يعني ما يعني وساوس الشياطين، الناس بتحاول تحل مشاكلها، لان مصلحة الناس في الاجتماع ومصلحة الناس في التعامل، فبدأوا يحلوا المشكلة. ما هو حاجة من اتنين، يا يتنازلوا عن العادات اللي هم تعودوا عليها، وده طبعا ده صعب جدا، يا اما يحاولوا. فكان من ضمن الحلول انه يبقى في عرف ان الرجل يهدي ابنته، شيء من الاساس تضعه في بيت زوجها، ادي ده عرف. ده ممكن هناخد منه ايه بقى؟ مشروعية ان الرجل يهدي ابنته عند الزواج، ولو ترك هذا نقول له قصرت. واجب ولا مستحب؟ صعبة جدا، يعني لن استطيع ان اخد فيها صراحة، لكن هتقول له لو انت تقدر. عرف الناس بقى ان الرجل ايه؟ يهدي ابنته عند الزواج، دي حاجة. الحاجة التانية قالوا، وكمان العرف ان المهر كله او معظمه يجي على هيئة اثاث تضعه المرأة في بيت زوجها، فاصبح الاثاث جاي من مصادر فرعية غير المصدر الاصلي، كالمصدر الاصلي ان الزوج. طيب وجاي لمين بقى؟ للزوجة، ابوها يهديها او مهرها تاخدوا عيني وتتطوع بانها تسمح باستهلاك. طيب فبدأ انه خلاص ده الناس وجدوا الحل ده. هل ده واجب؟ لا. لكن هل ده احد الخيارات؟ نعم احد الخيارات. ما هو يعني ان ايه يعني نحن تصرفنا في احد البدائل المطروحة شرعا، مش كده؟ طيب هنا برضو هيبقى في خطاب انه اللي هيطلب من يعني من يأتيه يتزوج ابنته، انا عايز مهر نقدي في ايديها وتجهز شقتك. وبعض الناس بيعمل كده، وتشرع ربنا نقول له انت بتظلم ابنتك، من حقك، بس يعني راجع، لان انت كده عليت مهرها قوي عن مهر امثالها. يعني امثالها بياخدوا المهر عين، انت بتقول للراجل العفش اللي هتجيبه بتاعك، بس في الاخر هو مطلوب منه ايه؟ النفقة دي مضاعفة، دي حاجة. الحاجة التانية بيحصل احيانا، ما هو يعني ما ايه دايما في العقود وده حاجة ما تزعلش، يعني نفترض انه وارد ان نختلف، طب وعشان لما نختلف نفضل مطبقين لامر الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم، يبقى واحنا متفقين نعمل الدنيا ايه واضحة. ولان زي ما واحد يقول لك ايه يا عم ده الرجل بيبقى دافع اموال كتيرة في الجوازة، مستحيل هو اللي يضحي، ده ممكن العكس، هتلاقي هو حافظ مثالين 3-4-10 كده، الطرف التاني شاف مثالين 3-4-10 العكس، هو واحد بعد ما يتجوز وكل حاجة يعني متقلب المزاج اي حاجة، ظلم زوجته وعايز يطلقها بلا مبرر اي حاجة، وبالتالي حصل نماذج ان الواحدة بعد ما خدت مهرها عيني ووضعت المهر وابوها جاب لها هدية بعض وضعت هذا في بيت زوجها، هو لما جه يطلقها مثلا قال لها ده المنقولات اثبات ملكيتها بايه؟ بالحيازة، ده عفشي في بيتي. فبدأ الناس هم لسه كويسين مع بعض يقولوا نثبت الحقوق، اكتب لها قائمة، القائمة دي بتقول ايه؟ ان الاثاث ده مع انه سيكون في بيت الزوج الا انه ملك الايه؟ الزوج. فبيجي السؤال، هو القائمة موافقة للشرع ولا لا؟ فلو قلت يعني والسائل يعني بيجي هو في خصومة عادة، فهو عايز منك يا دي يا دي، فانا قلت له موافقه يقول لك اين الدليل، طب لو قلت له مخالفه، هي القضيه خيار، بس هو خد بالك ده خيار مركب، يعني هم اختاروا ولكن الناس تعرفت عليه ان الاب بيهدي ابنته، ان الزوج بيدي زوجته مهرها عيني، وانها الحاجات دي هتحطها في بيت زوجها، ممكن يعملوا كده وما يكتبوش قايمة، ممكن رضا بأمانة الزوج وتقواه، وممكن يقول له اكتب قايمة، والله ده أقرب إلى الشرع، طالما هو ممكن يقول لا أنا بعد ما تشرح له الكلام ده يقول لا أنا مش موافق، أنا جايب حاجات كتير جدا، خلاص تفاوض يعني الدنيا، بمعنى ما تقول لهمش ده مش شرعي أو ده، والله أنا لا تطيب نفسي ان كل الحاجات دي اجعلها مهر ليه، انا كذا بس هو اللي مهر، يبقى ده هو اللي اتكتب في القايمه. ليه؟ لان ما عداه ده يبقى على اصل ان هو ملك الايه؟ الزوج. يبقى المساله هنا في عرف، العرف ده اختار حاجات من المباحات حل بيها مشكله، ممكن يكون في عرف خطا اوجد مشكله وهم حلوها بهذا. طيب في خطاب للطرفين انه يستحب الا يخالف العرف، يستحب الا يطلب مخالفه العرف، مش الا يخالف، يعني ما يجيش الاب يقول لا انا همشي على الاصل، قل له ماشي بس انت ليه بنقول لك لا يستحب هذا؟ لانك شققت على ابنتك، وهكذا بالنسبه للزوج. طب لو هم عملوا الدنيا بقى ده كل الكلام ده، لو هم من الاول فاهمين وقال انا مش هدفع مهر او هجيب قد كده ذهب او مش عارف ايه وهجيب العفش الفلاني وهنكتب ايه، خلاص خلصوا الدنيا تماما. طب ما عملوا كما العرف وبعدين اختلفوا، فانت بتضطر ساعتها ترجع للعرف، هي الناس بتعمل ايه وليه، وساعات الناس بتعمل حاجات بدون ما تديها توصيفها الشرعي، فانت بتستعين بقرائن في العرف زي الايه الشبكه بقى، ده الكلام على العفش، الكلام على الشبكه جزء من المهر ولا هديه، يا اما لو هم يا ريت يكونوا وصفوا الكلام كده قالوا دي هدية خلاص لها احكامها لو حصل خلاف، قالوا دي جزء من المهر يبقى لها احكامها، ما قالوش انت بتقول دي جت مع فاصل زمني بينها وبين العقد، جت ولسه ما حددوش معاد العقد، تبقى على الاظهر انها هدية، هي صح تبقى هبة يراد بها الثواب ليست هدية مطلقة، ولا كانوا شرطينها مع العقد فجت قبله بيوم او بعده بيوم او قبله باسبوع او يعني وان باكج يعني. فلو هي كده بتستعين بهذا هذه القرائن العرفية عشان تقول دي ايه دي مهر، ده بقى دخول العرف هنا. وطبعا الاكد والافضل بكثير ان الناس ما تسيبش حاجة تحتاج للتفسير بالعرف، خلاص ما تقولها انت بايه تعاقد انت على ما تريد. برضو لما يجي حد بيطلب منك في تعامل ما شيء مباح لا سيما هو الاختيار الغالب، ما تقولوش هو فين الدليل، اصل ده الاصل في المعاملات الاباح ده، فانت يتقبل يترفض من حقك خلاص زي اي. لكن ما يعني ما يجيش يقول هو، لان البعض احيانا يبقى بقى في الموقف العكسي يقول او ينكر على الوالد الفتاة لو بتقدم لها انه طالب قايمة، لا ده تفسير العرفي كيف بني هذا التصرف المركب اللي ناس كتير بتعمله هي مش فاهماه، ولما بيختلف وانت تضطر ايه تفترض ان هم اتعاقدوا على كذا، لان ده الحل الوحيد لحل النزاع. طبعا الحل الافضل بيبقى فات معاده، هم من الاول كانوا يتفقوا على كل حاجة، دي توصفها ايه ودي جاية ليه ودي كذا ودي كذا. كما لو كان عرف اهل البلد ان المرأة تقبض مهرها كله قبل الدخول او انها تشتري بما تقبضه جهازا، فيعتبر ذلك كأنما نص عليه في العقد، وهذا ما لم ينص في العقد على خلافه. يقول حجية العرف، يقول مما يدل، احنا قلنا مع الحجة الأصلية في الكتاب والسنة، فلما نقرر أي مسألة حجة لازم نقول كيف دل الكتاب والسنة على أنها حجة. فهو بيقول الكتاب والسنة دلوا على أن العرف حجة لقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالعرف هو ما تعرفه أهل العقول السليمة والطباع المستقيمة مما تقتضيه ظروف الناس وأحوالهم، وهذا بعيد، استدلال بهذه الآية بعيد. ومنها أن العرف العام يتضمن الإجماع، وهذا أبعد، لأنه لو إجماع خلاص سبنا نتحقق من شروط الإجماع وتبقى المسألة إيه إجماع وليست عرفا. ومنها أن نزع الناس عن أعرافهم وعاداتهم فيه حرج عظيم، والحرج منتف في الشريعة للأدلة الواردة بذلك. ومنها أن الشريعة أتت بإلغاء بعض الأعراف التي تتضمن المفاسد، وأتت بأعراف جديدة تتضمن مصالح، وأبقت على أعراف فيها خير كجعل الدية على العاقلة، فما لم تبطله الشريعة من الأعراف ولم يخالف شيئا من قواعد الشريعة، ولا دلت على كراهات بوجه من الوجوه فهو معتبر. برضو الكلام ده مش صح، ليه؟ لان في زمن التشريع حاجة وبعد زمن التشريع حاجة، فالشيء الذي يعني الشريعة نصت عليه كجعل الدية للعاقلة صحيح هو ده كان عرف، لكن خلاص لا، المسألة دي ليست عرفا الان، المسألة دي ايه شرع، دليل من الكتاب والسنة، دليل من... طيب الامر الاخر حتى ما سكتت عنه الشريعة في زمن النزول الوحي ده تقرير غير اللي احنا بنحتاج نبحثه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. في الواقع العلماء لبعض الاصوليين القائلين بحجية العرف بيحتجوا عليه بأدلة كلها لا محل لها، يعني انما لو رجعنا لكل مسألة من المسائل اللي قلناها هنلاقيها يعني لها دليلها الخاص، سواء في انه تفسير الالفاظ بعرف الخطاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ده مسألة لها علاقة بانه وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومي، مسألة انه استحباب مراعاة أعراف الناس، يعني ورد يعني فروع كثيرة تدل على مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، فيبقى دل أو مشروعية عدم الخروج على أعراف الناس العامة. وأما استعمال العرف لتفسير بعض المسكوت عنه من ألفاظ أو نحو ذلك، فالأصل كما قال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فأنت بتبحث عما وقع عليه التراضي في العقود والمعاملات وما شابهه، وإذا لم وإذا وقع التراضي جزما، أنت يعني الطرفين بيقولوا احنا بعنا واشترينا، والطرفين بيقولوا احنا اتفقنا على الخطبة، والطرفين فإذا وقع، ولكن أنت عايز تشوفه وقع على إيه. فالأشياء ودي بقى القاعدة اللي عم بيقولوها، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يبقى لما جه وافق على حاجة معروفة هي الأصل في العرف، رايح مثلا تشتري ذهب، العلبة اللي بيحط لك فيها المشغلات الذهبية دي انت لو احتجتها يعني لسبب او الاخر كحصالة ولا هتروح تشتريها، تدفع فيها مبلغ محترم، يعني مبلغ يعني له قيمة، يعني هي ممكن تبقى تساوي 10 جنيه 20 جنيه 100 جنيه، لكن لو العرف ان هو مش بيحاسبك عليها يبقى ما ينفعش ايه يحاسبك عليها، الا لو قال مثلا قص على هذا بقى حاجات كتيرة جدا، يعني في ممكن تدخل في ان المعروف عرفا كالمشروط ايه شرطا. يبقى هنا لما بيقع التراضي، دايما المشكلة في ايه، وقع التراضي وما فيش فرصة للتراجع، خلاص تم، يعني هو بعت له السلعة وفضل ياخد الحساب، مش حاجة زي كده، طبعا مش هينفع الكلام ده في الذهب في مثال لنا، بس عموما يعني فمحتاجين بقى للفصل، وإلا كان من الأول قال له، لو قال له لازم كذا مش هتعجبه، خلاص مش هيتم الايه التعاقد. فلما بيحدث ان في نزاع واحد الطرفين بيقول انما وافقت بشرط كذا لانه هو الاصل في اسواقنا، لو دعوى دي تحققنا منها واقعيا ان ما يدعيه هو الاصل، يبقى ايه، يبقى كأنه مشروط لفظا. ويبقى الثاني اللي كان عايز يقول بس خد، يعني كان يبقى العكس بقى، بس خد بالك انا مش بعمل كذا، اللي هو اللي الناس كلها اللي اعتادت انها تعمل. طبعا ما هو العرف غير ملزم الا في تفسير مسكوت عنه في العقود، وقال احنا مش بنلزمه يعمل كده، ماشي. يعني مثلا في بعض البلاد ما بتشتري القميص او بيسموه الثوب عندهم، احنا اللي بنسميه في لغتنا العامية القفطان، من العرف ان انت يعني اثره لك على طولك مجانا، مع ان دي شيء ايه مستقل يستحق اجرة، ده موضوع تاني بقى، هل ده كده بيع وشرط ولا لا. بس الصحيح انه ايه، اذا الحاجة ده لو هو حاجة تبعية وليست اصلية يجوز. فالمقصد هنا انه ما ينفعش انه بعد ما يشتري ويبقى قاعد الراجل على المكنة جنبه يقوم عطوه له تعالى طب اثره لي، وبعدين يقول له طب لو سمحت اجر التقصير مثلا، يعني ده كمثال. ليه؟ عرف السوق في الناس ان المحل بتشتري منه بيظبطه لك وانت واقف، لو حد مش عايز يعمل كده ما لا يجب عليه، بس يكتب الكلام واضح او قبل ما الناس تشتري وتقوى، ويبقى بالفعل بقى اثره وما عادش فيه الا الخصومه، والا ان حد يفصل بينهما في الخصومه. فلما يجي يفصل بينهما في الخصومه هنقول له يا عم هو عرف السوق ايه، فاذا كان من يقضي في الخصومه يعرف عرف السوق او ما يعرفوش وراح سأل وجد ان عرف السوق ان كل المحلات اللي بتبيع هذه الملابس بيقول اللي بيدي المشتري حق انه يضبطها بلا مقابل، يبقى ده ايه هيقول له المعروف عرفا كالايه كالمشروط شرط. كالشرع؟ لا مفيش حاجه كالشرع، لا يشبه الشرع الا الشرع. حتى المشروط شرطا، يعني هو المشروط شرطا يجب الوفاء به، احنا هنا شبهناه باللي انت بتمشيه انت. هو الكلام يعني يعني ايه المعنى الذي يريدونه صحيح، ولكن الادب مع الشرع هو الشرط اللي انت بتشترطه لم يصبح شرعا، وانما صار مشروعا ان يوفي به. انت بتروح تشتري سمك من سوق السمك، فعرف الناس انت ممكن تاخده يعني غير مش مستوي، وممكن هو يطبخهولك، فانت قلت له انا عايزه وشويه، فبقى ده ايه شرط مش شرع. ولكن الشرع لو هو وافق وقال ده بكذا، وانت جاي تستلم وقال لك لا يا تاخده ني يا تدفع اجره الشواء، يبقى هو اللي خالف. هو اللفظ يعني نقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا. طب وايه حكم المشروط؟ يجب الوفاء به. طب وان لم يوفي؟ يبقى اولا ياثم، ثانيا عليه ارش هذا الذي نقص، ماشي؟ فيبقى زيها المعروف عرفا. يبقى لو عرف الناس زي المثال اللي انا بضرب بيه ده دلوقتي، بعض اسواق السمك العرف انك انت تاخده مستوي، فلو مش محتاج تقول له ولكن شهولي، ده العكس، ماشي؟ يبقى اذا هنا لو امتنع يبقى هو المقصر ويلزم، او يلزم بالارش لو الدنيا يعني. المغرب اقترب، تحبوا تقرأوا الكلام في انتم ولا نبقى نقرأ المرة الجاية؟ ولن يخرج على عما قلناه. طيب تفضل. حضرتك انت قلت هنا ان الآية معيدة الاستدلال على وجود العرف، وقلت برضه الاجماع بعينه، طب هنا فين الأدلة؟ على ايه؟ على العرف نفسه من الكتابة. ما قلنا في كل معنى من المعاني اللي قلناها دليل. معنى حاجتنا الى عرف الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لتفسير النصوص، ده وما ارسلنا من رسول الا بلسان القوم. المسألة ان العقود بنضطر لاستنباط المسكوت عنه من العرف إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فلازم عشان نعرف الرضا ده وقع على إيه، وهم سكتوا. ما هو لو قالوا كلام صريح كان أغنانا عن هذا. أدلة تضمنية يعني ولا صريحة كده؟ مش هتفرق يعني، هو مش المصطلح مش قوي يعني، ولكن هذه الأدلة هي التي دفعت العلماء إلى أن يلجأوا لها. هل في مسائل رجع فيها للعقد زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، في مسائل رجع فيها للعقد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة يعني أصناف الزكوات، أصناف التي تصلح في زكاة الثمار، والتي تجب فيها زكاة الثمار ولا تصلح فيها زكاة الفطر. يمكن أن تعتبر أنه المقادير الصاع وغيره لا مستند، إلا أن نرجع إلى ما الذي كان يسمى صاعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. لا دي مسألة ما لهاش علاقة خالص.